بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 86 بعد 103، وصلنا إلى قصيدة شهيرة جديدة، هي القصيدة 215، لا خيل عندك تهديها ولا مال. وفي مناسبة هذه القصيدة كان أبو شجاع فاتك الكبير المعروف بالمجنون، كان لقب المجنون، طبعا غير المجنون اللي هو قيس بن الملوح. إذن كان أبو شجاع فاتك الكبير المعروف بالمجنون روميا، أخذ صغيرا يعني مع السبي، ولد صغير، وأخ وأخت له من بلاد الروم في حرب المسلمين مع الروم، أخذ هو وأخ وأخت، يعني ولدين وبنت صغار أخذ من أبام لا يعرف له أب، قرب حصن يعرف بذي الكلاع. فلما أخذ ذهب به إلى فلسطين فتعلم الخط بفلسطين، وهو ممن أخذه ابن طغج من سيده وهو بالرملة كرها بلا ثمن. يعني ابن طغج هو محمد بن طغج الملقب بالإخشيد، الذي أسس الدولة الإخشيدية، والتي جاء كافور فسمي كافورا الإخشيدي نسبة إلى هذا الإخشيد، كان والين على الرملة، فشاف هذا فاتك أبو شجاع فأخذه، وعبد كان، إذن كافور عبد وفاتك عبد، كلاهما كان عبد، بس واحد أسود واحد أبيض، هذا رومي فاتك أبو شجاع رومي، وكافور الإخشيدي سوداني أو من الحبشة، عفوا من الحبشة أسود، تمام. فهذا محمد بن طغج لأنه والين على الرملة أعجبه هذا الغلام فأخذه من سيده كرها بلا ثمن، يعني في ظلم، يعني أخذ بظلم، شو اللي انظلم؟ هو مظلوم على أي حال كعبد، ولكن ظلم كيف؟ يعني يجي واحد أمير منطقة يعجب شيء يأخذه هيك عنوة بدون أن يدفع ثمنا له أو مقابلا أو أي طريقة. إذن وهو ممن أخذه ابن طغج من سيده، أي من سيد فاتك هذا، وهو بالرملة كرها بلا ثمن، وكان ابن طغج الإخشيد هذا لقبه، هذا قد ولي الرملة سنة 316 هجرية من جهة الخليفة المقتدر، وقام بها حتى سنة 318 هجرية، فاعتقه صاحبه ابن طغج هذا، يعني لما أخذ كرها من سيده اعتق ابن طغج الملقب بالإخشيد، اعتق أبا شجاع فاتكا الكبير المعروف بالمجنون. فكان معهم من فاتك حرا في عدة المماليك، كريم النفس حر الطبع بعيد الهمة، وكان في أيام كافور مقيما بالفيوم من أعمال مصر. إذن كان الكافور في الفسطاط، وكان فاتك في الفيوم، وهو أي الفيوم يعني بلد كثير الأمراض. وقيل قصيدة الحمى اللي كتبها المتنبي لما ذهب إلى فاتك بالفيوم، فقيل إنه أصابته الحمى زي فيروس أو زي طاعون يعني، ففتك الطاعون أو طاعون الحمى أو ما شابه بفاتك، شوف فتك بفاتك الذي يفتك هو بالأساس، فتك هذه الجرثومة التي لا ترى بالعين المجردة بفاتك، ونجى المتنبي بعد أن كاد يعني تفتك به هذه الجرثومة، فعاد إلى الفسطاط من هذا المتنبي. وكان في أيام كافور مقيما بالفيوم من أعمال مصر، وهو بلد كثير الأمراض لا يصح به جسم، وإنما أقام به يعني أقام فاتك به أنفة من الأسود، أنفة يعني كبرياء وعداوة مع الأسود، يعني كافور كان يلقب أيضا الأسود، وحياة طبعا اللون، هذا طبعا لا يجوز في ديننا تنابز بالألقاب، ولا حتى هذه عنصرية ويعني تنابز بالألقاب، لكن هكذا النص تاريخيا، وحياء من الناس أن يركب معه، يعني هو ملك زيه زي كافور، طبعا كلاهما عبد كان ثم صار ملكين، فحتى لا يقارن به، يعني كان فاتك يرى نفسه أفضل من كافور، فحتى لا يقارن به ما كان في حاشيته، ولا حتى ساكن معه في نفس المدينة، ولا إذا ركب كافور لمثلا يلقى الناس في عيد الأضحى يركب معه خليل الروح، أنت بالمناسبات لحالك، أنا مش معك أصلا، أنا ملك آخر مختلف عنك. وكان الأسود يخافه، يعني كان الأسود اللي هو كافور الإخشيدي ظل طالت فترة حكمه، بس ظل على قلق، وذاك قلق من الآخر وخوف من الآخر أحد ذهنه، صح أتعبه بس أحد ذهنه. فهو وصف بالذكاء ليش؟ لأنه هو أقرب إلى الخبث من الذكاء، لأنه كان يريد أن يظل حاكما ومتربع على الكرسي، فكان كل واحد يعني يشعر أنه سيعارضه أو سيكون معارضا له، كان إيش يظل يفكر في طريقة كيف للتخلص منه، فكر في الطريقة للتخلص من المتنبي ومن فاتك، وتخلص من كثيرين حتى من أبناء سيد نعمته. محمد بن طغش هذا الإخشيد له أولاد، كان يجب أن يكونوا ملوكا بعده، أو مملكة الإخشيديين كبيرة نسبيا مساحة جغرافيا وحتى أناسا، فقتل أحدهم بالسم وأله الآخر، كان له ولدان، وأله الآخر بالنساء. طيب إذن، وكان الأسود يخافه ويكرمه فزعا، يعني يعطيه فلوس بس خايف منه يعني حتى يأمن جانبه، وفي نفسه ما في نفسه، فاستحكمت العلة في بدن فاتك، العلة المرض، وأحوجته إلى دخول مصر فدخلها، يعني إيش خرج من الفيوم حتى يبل من مرضه، لأن لو بقي في الفيوم سيقتل المرض. ولم يمكن أبا الطيب أن يعود، يعني ولم يمكن كافور الإخشيدي المتنبي من أن يعوده أن يزور فاتكا، وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسلام، ثم التقيا في الصحراء. لاحظ بين كأنه في مؤامرة أو يعني انقلاب بالاتفاق ما بين المتنبي وفاتك على انقلاب على كافور، وهذا صحيح وهذا حقيقة في تاريخه. وقال له لما اجتمع به في الفيوم وصرحه بأنه يريد أن ينقض وينقلب على كافور الإخشيدي، قال له إذا نجحت الثورة كنت أريد صوتك وأنا معي السيف، صوتك إنك أنت تؤسس للثورة، تدعو إلى الثورة، هناك ناس كثيرون يحبونك أو يعني يحبون شعرك ويعترفون أو يقدرون موقفك وذكائك وفطنتك ورأيك ومشورتك، فأنت ألهب للناس بالكلام وأنا مع السيف، ونحن اثنين نثور على كافور الإخشيدي. هذه حقيقة في التاريخ، طبعا مش منصوصة تماما بس الإشارات كلها تدل على ذلك، نثور أنا وأنت على كافور الإخشيدي، فإن حكمنا مصر فلي عام ولك عام، أنت تكون ملكا عاما وأنا أكون ملكا عاما. فدغدغت الكلمة عاطفة قديمة كانت في قلب المتنبي وفي نفسه وفي وجدانه فوافقه. فلذلك لما مات فاتك رثاه رثاء كأنه يعني كأنه أخوه الذي مات، أو كأنه ابن يعني رحم واحدة معه. وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسلام، ثم التقيا في الصحراء، فحمل أي فاتك للوقت هدية قيمتها 1000 دينار ذهبا، يعني هذا عن عشرات الآلاف في الدنانير الحقيقية ذهب هذا، ثم أتبعها هدايا بعدها. فقال أبو الطيب يمدحه في جماد الآخرة سنة 48 و300 348، أي قبل أن يترك المتربي أو يهرب المتربي من كافور بسنتين، لأنه هرب منه 350 هجرية. لا خيل عندك تهديها ولا ماله، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، واجز الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول ونعم الناس أقوال، فربما جزت الإحسان موليه خريدة من عذار الحي مكسال، وإن تكن محكمات الشكل تمنعني ظهور جري فلي فيهن تصهال، وما شكرت لأن المال فرحني، سيان عندي إقلال، سيان عندي إكثار وإقلال، لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا وأننا بقضاء الحق بخال، فكنت من بتروض الحزن باكره غيث بغير سباخ الأرض هطال، غيث يبين للنظار موقعه إن الغيوث بما تأتيه جهال، لا يدرك المجد، لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما وهبت ولا كسوب بغير السيف سآل، قال الزمان له قولا فأفهمه إن الزمان على الإمساك عذال، تدري القناة إذا اهتزت براحته، تدري القناة إذا اهتزت براحته أن الشقي بها خيل وأبطال، كفاتك ودخول الكهف منقصة كالشمس قلت وما للشمس أمثال القائد الأسد غذتها براثنه بمثلها من عداه وهي أشبال القاتل السيف في جسم القتيل به وللسيوف كمال الناس آجال تغير عنه على الغارات هيبته وماله بأقاصي الأرض أهمال له من الوحش ما اختارت أسنته عير وهيق وخنساء وذيال تمسي الضيوف مشهاتا بعقوته كأن أوقاتها في الطيب آصال لو اشتهت لحم قاريها لبادرها خرادل منه في الشيزة وأوصال لا يعرف الرزء في مال ولا ولد إلا إذا حفز الأضياف الترحال يروي صدى الأرض من فضلات ما شربوا يروي صدى الأرض من فضلات ما شربوا محض اللقاح وصاف اللون سلسال تقري صواربه الساعات عبط دم كأنما الساع نزال وقفال تجري النفوس حواليه مخلطة منها عداة وأغنام وآبال لا يحرم البعد أهل البعد نائله وغير عاجزة عنه الأطيفال أمضى الفريقين في أقرانه ضبة والبيض هادية والسمر ضلال يريك مخبره أضعاف منظره بين الرجال وفيها الماء والآل وقد يلقبه المجنون حاسده إذا اختلطنا وبعض العقل عقال يرمي بها الجيش لا بد له ولها من شقه ولون الجيش أجبال إذا العدا نشبت فيه مخالبه لم يجتمع لهم حلم ورئبال يروعهم منه دهر صرفه أبدا مجاهر وصرف الدهر تغتال أناله الشرف الأعلى تقدمه فما الذي بتوقي ما أتى نال إذا الملوك تخلت تحلت كان حليته مهند وأضم الكعب عسال أبو الشجعان قاطبة هول نمته من الهيجاء أهوال تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال عليه منه سرابيل مضاعفة وقد كفاه من الماذي سربال وكيف أستر ما أوليت من حسن وقد غمرت نوالا أيها النال لطفت رأيك في بري وتكرمتي إن الكريم على العلياء يحتال حتى غدوت وللأخبار تجوال وللكواكب في كفيك آمال وقد أطال ثنائي طول لابسه إن الثناء على التنبال تنبال إن كنت تكبر أن تختال في بشر فإن قدرك في الأقدار يختال كأن نفسك لا ترضاك صاحبها إلا وأنت على المفضال مفضال ولا تعدك صوانا لمهجتها إلا وأنت لها في الروع بذال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تال وإنما يبلغ الإنسان طاقته ما كل ماشية بالرحل شملال إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال يعني قصيدا من الأعلام من قصائد المتنبي نحن عندنا المتنبي له 300 قصيدة يمكن أن نقول إن الأفضل 100 قصيدة هذه الطبقة الأولى ثم سنقول أفضل 50 قصيدة ثم سنقول أفضل 30 فأفضل 20 فأفضل 10 150 30 20 10 هذه القصيدة تأتي على الأقل في 50 طبعا ما يأتي في 20 سيكون أتى في 100 وفي فيما أعلى منه بس أنا أصنفها في 30 أو في 50 فإن لم تكن في 30 ففي 50 على أي حال هذه القصيدة من قصائد طبعا المتنبي صعب أن تقول إن قصائده تختصر في جمالها بمعنى إنه صحيح في قصائد أفضل من قصائد في قصائد أشهر من قصائد ولكن في الوجه الأعم كل قصيدة فيها شيء جميل، حتى القصائد غير المشهورة، بعض الأبيات الجميلة جدا لا قصائد لها، بمعنى أنها مقطعات، يعني ذات بيتين أو ثلاثة أبيات، وهذا من عجائبه بالمناسبة. طيب، إذا دعونا يعني نلقي الضوء على الأقل على أول عشرة أبيات من هذه القصيدة. قال في البيت الأول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. لا خيل عندك، هذه أول شيء لا نفي للجنس، التي يأتي بعدها اسم نكرة مبني على الفتح، ويأتي بعد اسمها غالبا خبرها محذوف، شبه جملة متعلق بالخبر المحذوف، وشبه الجملة إما أن يكون ظرفية أو جار مجرور. هنا جاء الظرفية: لا خيل عندك. وفي القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هاي ريب هاي فيه. وفي القرآن الكريم أيضا قوله تعالى: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففي الحج هي شبه الجملة التي هي متعلقة بالخبر المحذوف للا نفي الجنس، فلا يجوز، وإن كان بعضهم طبعا جوزها إذا أخرجتها من لا نفي الجنس، أن تنون الاسم الذي بعدها لأنه مبني على الفتح، فلا يجوز أن تقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، إنما فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ذلك الكتاب لا ريب، ولا يجوز أن نقول لا ريب فيه، إلا إذا قالوا إلا إذا كررت لا، إذا كررت لا بطل عملها. طيب، إذا قال: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني المتنبي في هذا البيت يخاطب نفسه، يقول لنفسه: إنه لا خيل عندك تهديها لهذا الأمير اللي هو فاتك، اللي هو فاتك الإخشيدي، ولا مال لديك، ولا يوجد لديك مال. طبعا أيوة، هذا دليل على أنها إذا كررت لا نفي الجنس بطل عملها، فقال: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فلما ما قال لا مال لأنها كررت، فلما كررت بطل عملها. إذن يقول نفسه، إذا لم يقول نفسي: إذا كنت لا تملك المال والخيل من أجل أن تبادل كرم ممدوحك بكرم، فإنك تملك اللسان من أجل أن تمدح هذا الممدوح. هذا الظاهر والذي ذهب إليه أكثر الشراح، ولكنني أذهب إلى غير مذهبهم، وهو أنه يريد أن يقول: إنني لا أملك جيشا. هذه أول علاقة ما بين فاتك الإخشيدي وبين المتنبي في الإعداد للثورة على كافور الإخشيدي، فيريد أن يقول لي. وبعض الأبيات الأخرى ستعضد هذه الفكرة التي أقولها، لأن هي لم يقل بها في حدود علمي شارح قديم أبدا، ولا حتى البرقوق من الشراح الحديثين. قال: أنا لا أملك المال لتجهيز الجيش، ولا أملك الخيل لتجهيز الجيش أيضا ولمقاتلة الأعداء. أنت تملك يا فاتك، أنت تملك هذين الأمرين، إنما أنا أملك اللسان، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، فلأقل بلساني ما يجيش لك الجيش حتى أكون عضدك في قتال كافور الإخشيدي. هذا ما وراء المعنى. أما المعنى الذي قاله كل الشراح أو الكثرة الكاثرة من هؤلاء الشراح، أنهم قالوا أنه لم، طبعا ليش بيقول لا خيل عندك تهديها ولا مال، ولا نفي الجنس أنه لا يوجد عنده خيل أبدا. كان عند المتنبي ربما أكثر من خيل، وكان عند المتنبي أكثر من مال، بل إنه كان معروفا أن كافورا الإخشيدي أغدق عليه الأموال، فليس هذا هو المقصود. ولا يمكن أن يكون المقصود أيضا أنه يخاطب كافور يخاطب فاتكا بذلك، فيقول لفاتك: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فكأنه يعتذر له فيقول له: قل لي كلمة طيبة. لا، لأن فاتكا الإخشيدي كان لديه مال وكان لديه خيل، كان أميرا آخر، كان يساوي كافور، بل كان يظن نفسه أو يرى نفسه خيرا من كافور. إذن المعنى هو أننا سنقاتل معا، أنا بلساني وأنت بخيلك. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق، الكلمة الطيبة صدقة إذا جاز التعبير، إن لم تسعد الحال، إن لم يكن في هذه الحالة التي أنا عليها ما يمكن أن أقف به إلى جانبك سوى لساني. ثم قال في البيت الثاني: واجزي الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول ونعم الناس أقوال. اجزي يعني أعطي جزاء ما أعطيت، يعني قابل الإحسان بالإحسان كما قال الله تعالى، هل في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان واجزي الأميرة يقصد فاتكا الذي نعمه فاجئة يعني كرمه النعمان النعم التي يعطيني إياها فاجئة مفاجئة بغير قول يعني هو لا يقول ثم لا يفعل ولا يقول ثم يفعل بل يفعل قبل أن يقول. قال لك الناس صنفان على الوجه الأعم الأغلب إما الممدوحين أو الأمراء إما أنه يقول أنني سأعطيك ولا يعطي مثل كافور قال إنه سيعطيني ولا لم يعطني وإما أنه يقول سأعطيك ويفي وهذا النوع الجيد من الأمراء لكن هذا الأمير الممدوح أفضل من هذا النوع الجيد أجود من الجيد كيف يقول يعطي قبل أن يقول واجزي الأمير الذي نعماه فاجئة يفاجئك بها قبل أن يقول لك إنني سأعطيك إياها بغير قول ونعم الناس أقوال وأكثر ما يتشدق به أهل الكرم أو أهل المدح من الأمراء أو أهل النعمة من الأمراء هي أقوال لا قيمة لها ما يعني يصدق فعلهم قولهم بل يكذبون حتى في أقوالهم ولكن إشرب العين قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هو قال أيضا هذا المعنى حين هجى كافورا في الليلة في الدالية التي قالها عشية عيد الأضحى ثم هرب بعدها قال جود الرجال من الأيدي هذا الوضع الطبيعي جود الرجال من الأيدي وجودهم ويقصد كافورا وجماعته جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان يعني كاذبون يقولون ولا يفعلون جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود ثم قال في البيت الثالث فربما جزت الإحسان موليه خريدة من عذار الحي مكسال أول شيء تقديم التأخير كثير قدم المفعول به الثاني على الأول وقدم المفعول به الثاني والأول على الفاعل فلو أعدنا ترتيب الجملة بفعل ثم فاعل ثم مفعول به أول ثم مفعول به ثاني فستكون عبارته كالآتي فربما جزت خريدة موليه الإحسان فالإحسان مفعول به ثاني وموليه مفعول به أول وخريدة مفعول به أول والخريدة المرأة الجميلة الحية وطبعا خريدة هذه لفظة في وردت في ألفاظ كتب كثيرة في القديم عندنا مثلا كتاب خريدة القصر هذا كتاب خريدة القصر وجريدة العصر ألفه عماد الدين الأصفهاني في 21 مجلدا وذكر فيه الشعراء واختار لهم من شعرهم هؤلاء الشعراء الذين اختارهم أو اختار لهم مختارات من شعرهم هم من شعراء القرنين الخامس والسادس الهجريين فربما جزت الإحسان موليه خريدة من عذارة والعذارة جمع عذراء والتي لم تتزوج الحي مكسال والمكسال مفعال زي مفضال ومعوان ومطوع يعني مكثار كل هذول صيغة مبالغة والمكسال كثيرة الكسل وقصده يعني المرأة المنعمة الجالسة في بيتها التي لا تخرج من البيت هذه مكسال قال لك هذه المرأة التي لا تقدر حتى على الخروج من البيت لافتتانها بالجوز في البيت والراحة قد تولي من أحسن إليها إحسانا فأنا الفارس الذي خاض المعارك كلها وجاب البلاد كلها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها أفلا يكون جديرا بي أن أجزي بالإحسان إحسانا أن أكافئ الأميرة مثل ما كافأني إذ إن أكسل الناس من النساء الجميلات يجزن أو يجزين بالخير خيرا وبالإحسان إحسانا أفل أفعل أنا ذلك وأنا قادر على أن أفعل يعني قادر على الحركة وقادر على الترحل وقادر على كل ما لا يلزمني البيت أصلا هو كان عبارة عن بلاد فيها شعر يعني الأصل بلد مرتحل أو بلاد مرتحلة أو كوكب يدور في فلك لا قرار له وهذا الكوكب هو ماشي ينطق شعر صوت الدوران تبعه في فلكه هو شعر لكنه فلك دوار لا يستقر على قرار ولا يأوي إلى دار طيب إذن فربما جزت الإحسان موليه خريدة من عذار الحي مكسال ثم قال في البيت الرابع، وإن تكن هذا البيت الرابع يعضد الفكرة التي قلتها في البيت الأول من أنه يخطط للثورة مع فاتك على كافور. شو قال في البيت الرابع؟ وإن تكن محكمات الشكل تمنعني ظهور جري فلي فيهن تصالوا. وتروى وإن تكن محكمات الشكل تمنعني، فإن كانت الشكل بالضم فهي جمع شكال، والشكال الحبل الذي تربط به الدابة أو تربط به الخيل. فقال لك أنا خيل جامحة ولكنني ربط، قيدت يداي ورجلاي، ويقصد إقامة كافور. شوف هذا المعنى المستتر، أنه يقصد أن كافورا ربطه وربط قدميه ورجليه، فلم يستطيع أن يخرج من بيته أو أن يخرج خارج حدود الفيلا بين قوسين التي وهبه إياه إلا بإذن من كافور. قال وإن تكن محكمات الشكل تمنعني، وإن كانت الشكل بالفتح فهي مصدر شكل، شكل شكلا أي ربط ربطا، فكلاهما بالمعنى، إما الشكل جمع الشكال وهو الحبل نفسه، أو الشكل الربط. وإن محكمات الشكل أي المحكمات التقييد. وإن تكن محكمات الشكل تمنعني ظهور، أي أن أركب ظهور الخيل الجارية ظهور جري فلي فيهن تصهال. التصهال اللي هو صهيل يعني، وطبعا هي مصدر يفيد المبالغة زي اللي عاوز تفعال، وهي كثيرة مثل تعداد وتصهال وترداد، ومرت معنا في شعري مغرمه بهذا الوزن، وهي معناها قليلة في العربية لكنه يعني جمع أكثرها. فتصهال يعني شديدة الصهيل، كثيرة الصهيل. وما يقصد بالصهيل؟ صوته. قال صحيح أنه ممنوع من الحركة ولكن صوتي يصل، فإن قيدت رجلاي وإن قيد جسدي فلم يبرح بيتي بسبب من الإقامة الجبرية التي فرضها كافور علي، فإنه لم يقيد لساني ولم يستطيع أن يقيد كلامي، فهذا كلامي هو الذي سيؤلب عليه وسيصنع الثورة. إذن وإن تكن محكمات الشكل أو الشكل تمنعني ظهور جري فلي فيهن تصهال. التصهال الصوت، وشعره كان الصوت، وهو قال عن صوته بأنه الصوت الحقيقي الوحيد حين قال ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. ثم قال في البيت الخامس وما شكرت لأن المال فرحني سياني عندي إكثار وإقلال. أنا شكرت لفضلك، أنا شكرت لصدقك، أنا شكرت لصداقتك، وليس لأنك أعطيتني 1000 دينار ذهبا، إذ إنه يستوي عندي الفقر والغنى. لا ندري إن كانت كذلك، لأن كل أخبار المتربي، لأن دخلنا في نية المتربي وهذا لا يهمنا بالمناسبة كثيرا، يهمنا شعره. أكثر أخبار مثل أنه كان يحب المال وأنه كان يحرص عليه، وأنه عندما كان يرتحل من مكان إلى مكان حتى لو كان مكانه قريبا كان يحمل كل ماله معه فلا يؤمن عليه أحدا، حتى إنه لما عاد من بلاد فارس أو بلاد فارسة فقتل في دير العقل أو في الصافية كان معه كل ما جمعه من مال، وكان هذا أحد أسباب الداعية لقتله لذهب ما معه من مال. فقال وما شكرتك يا فاتكا أو يا فاتك لأن المال فرحني سياني عندي إكثار من إقلال. الدنيا، وهو قد يكون صادق من ناحية الكبرياء، بمعنى أن المال إذا أريد به ضيمي لأنه المال لا يشتري الكرامة، فإذا اصطدمت الكرامة مع المال عندي فإن المال لا يساوي شيء، وهذا حقيقة، هذه من نفسية المتربي تستطيع أن تقول إنها حقيقية أو إنها حقيقة. سياني عندي، وطبعا سياني هذه مثنى سي، والسي المثل، مثل صنوان مفردها صنو، يعني صنوان مثنى صنو، والصنو المثيل والنظير، وكذلك سيان، فسيان يعني سواء، فسيان عندي أكثر وإقلال، سواء عندي الإكثار والإقلال، الإكثار الغنى والإقلال الفقر. وما شكرت لأن المال فرحني سياني عندي إقلال وإكثار، يريد أن يقول إن الثورة أهم من المال. ثم قال في البيت السادس لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا وأننا بقضاء الحق بخال. رأيت قبيحا بألا أرد الإحسان بإحسان مثله، وألا أجازي الأمير إذ أحسن إلي بأن أجازيه بما يساويه من إحسان كذلك. إذن المتنبي يريد أن يقرر حقيقة أن الفعل الحسن من شخص ما يفترض أن يجابه أو أن يجازى بفعل حسن مثله. فقال: لكن رأيت قبيحا، من القبيح بي أنا المتنبي كرجل أن يجاد لنا، يعني أن يجود فاتك أبو شجاع لي وأن يتفضل علي وتكرم علي وأننا بقضاء الحق، فلما جاد علينا صار له حق، فيجب أن نقضي حقه بالجود علينا بأن نجود عليه، هو يجود علينا بالمال ويجود علينا بكرمه المعهود مالا أو ذهبا أو خيلا أو أي أعطيات أخرى، ونحن نجود عليه بهذا المدح. واضح جدا العلاقة بينه وبين في الأبيات الستة حتى الآن، العلاقة التي بينه وبين فاتك الإخشدي هذا، وأنه كان يعني يحبه جدا، لدرجة أنه لما عاد من بلاد فارس أتوقع، يعني ربما من القصائد الأخيرة، أو عاد ربما من بغداد بعد عودته من مصر أو بعد هروبه من مصر، فقال القصيدة التي مطلعها: حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدمي، قال فيها البيت الذي يشبه هذا البيت السادس، أو يعني له علاقة في البيت السادس هنا من حبه لفاتك الإخشدي. قال شو قال؟ لا فاتك آخر في مصر نقصده، خلاص ما عاد هناك ملك مثل فاتك أقصده من أجل أن أحقق ما بقي من طموحي أو جزء من طموحه فيما تبقى من عمري، وذي بأخريات حياتي. قال: لا فاتك آخر في مصر نقصده، ولا له خلف في الناس كلهم، ولا له خلف في الناس كلهم. وقال ابن جني، قال: كنت ما رأيت، هذا ابن جني يقول، ما رأيت أشكر من المتنبي لفاتك، يعني كان دائما شكري له، مع أنه طبعا هذا بعد موته، بعد أن مات فاتك، وهذا في أخريات حياة المتنبي، ربما حتى في بلاد فارس عندما ذهب اجتمع ابن جني مع المتنبي في بلاد فارس، وأملى عليه المتنبي قصائده، وتثبت ابن جني من ترتيب القصائد، يعني كانت هناك ابن جني كان راوية المتنبي فنقل عنه أشعاره ورتبها ونسقها. إيش قال ابن جني يقول عن المتنبي؟ ما رأيت أشكر منه، أي أشكر من المتنبي لفاتك، وكان يترحم عليه كثيرا. طيب، ثم قال في البيت السابع: فكنت منبت روض الحزن باكره غيث بغير سباخ الأرض هطال. فكنت يا فاتك الأسدي منبت روض الحزن، يعني أنت كنت أنا كالروض أو كالأرض القفر المجدبة التي لا خصبة فيها، فكان كرمك كالماء، فنزل هذا الماء على الحزن، الحزن المرتفع من الأرض، لأنه طبعا أصعب من أن يخصب مثل السهل، فقال لك: حتى على حزنه وصعوبة إخصابه كان مالك يهطل بشدة علي، حتى إيش يعني، جعل حول فقري إلى غنى وجدبي إلى خصب. فكنت يا فاتك منبت بسبب كرمك من بتروض الحزن، يقصد نفسه روض الحزن، باكره يعني في البكور، غيث، وشبه ماله وكرمه بالغيث، غيث بغير سباخ الأرض هطال. ليش سباخ الأرض؟ سباخ جمع سبخة، والسبخة الأرض المستوية المليحة المليئة بالملح، هذه لا يشرب منها ولا يسبح فيها، هذه المستنقع أفضل منها، المستنقع على الأقل ممكن أنت تستفيد من مائه لتنبت يعني أو لتسقي به الشجر، إنما السبخة الأرض اللي فيها البركة، مش بركة هي يعني، الماء فيها شبر ربما وممكن ما فيهاش ماء، بس هي آثار ماء نشفت فبقي الملح. عندنا هون في الأردن إذا ذهبت للبحر الميت، بعد البحر الميت أو قبله، سترى هذه السباخ، أراضي بيضاء، هذه اسمها سبخة، أراضي بيضاء مالحة بسبب جفاف الماء منها. فقال لك: أنت هطلت على غير سبخة، ليش؟ أنا أرض تخصب إذا أعطيت، أما الآخرون إذا أعطيتهم فإنهم كالسباخ، مهما هطلت عليهم من ماء، أي مهما أعطيتهم من مال، فسيبقون مجدبين مالحين لا ينبتون، هذا يقصد الآخرين من الناس. وهذه طبعا يعني متسقة في شعر المتنبي، دائما يقول هذه الفكرة، إنه أنا أستحق وغيري لا يستحق، أنا أرض ستنبت إذا أعطيتني والآخرون لا ينبتون. وعجبت، قال وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورقه. قال أنتم دائما هطلين، تعطون المال الكثير ولكن ما تنبت، يعني ما أثمرت فيهم، ما أعطيتموهم، بقوا جاحدين، أما أنا فستثمر، لأنهم صخور لا تنبت أي لا تثمر، وأنا أرض تثمر. هذا قريب أيضا. فكنت منبت روض الحزن، مش الحزن طبعا، الحزن عفوا، إذا قلت الحزن فخطأ، الحزن الأرض المرتفعة. فكنت منبت روض الحزن باكره غيث بغير سباخ الأرض، على غير سبخة النزل، يعني هطال شديد الهطول. ثم قال في البيت الثامن: غيث يبين للنظار موقعه، إن الغيوث بما تأتيه جهال. هذا الغيث بعد أن يهطل فيختبرني الآخرون فينظرون إلي فيجدونني إيش أخصبت، أي أغنيت بعد فقر، ثم إنني وفيت لمن جعلني أو جعل الغناء أو كان سببا في الغناء إلي أو عندي. غيث يبين للنظار، ويقصد النظار المتربصين الحاسدين الذين يراقبون، فسيعرفون أنه كان قد أصاب في إعطاء هذا المال، لأنه نتج عنه شعر ومدح لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. فلو أعطى هذا المال لسواي وانتظر المنتظرون والنظار المشاهدون والمتربصون لعرفوا أنه إذا أعطى غيري لم يعطي من يستحق، فأما أنا فأستحق. غيث يبين للنظار موقعه، يعني كيف فعل جد وقع هذا الجود علي موقعه. إن الغيوث بما تأتيه جهال. الغيوث، بقول لك الغيوث، الغيث ينزل على الأرض الحزن المخصبة والأرض السبخة، أنا أرض مخصبة والآخرون أرض سبخة، فإذا نزل الغيث على السبخة فإن هذه الغيوث تجهل ما يعرف فاتك، لأنه لا يهطل إلا على الأرض التي تخصب، فيعرف من يعطي. فإن الغيوث بما يأتيه هذا الممدوح من أنه يعطي من يستحق فقط ويمنع عمن لا يستحق جاهلة. ليش؟ لأن الغيوث تنزل على الأرض التي تستحق والأرض التي لا تستحق، تنزل على الأرض المخصبة وعلى السهل وعلى الجبل وعلى الوادي وعلى السبخة وعلى المستنقع وعلى البحر وعلى النهر وعلى كل شيء طبعا، لأنه هذا كرم الله تعالى مش كرم البشر. فقال هي جاهلة بمعرفة أقدار الناس لأنها تعطي كل الناس، هذه الغيوث. أما غيث فاتك فهو عالم فيعطي من يستحق ويمنع من لا يستحق. ثم قال في البيت التاسع: لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال. يعني لا يدرك المجد، أي لا يصل المجد. القضية ليست بكثرة البلاد التي تحكمها ولا بكثرة المال الذي عندك، كأنه يعرض بكافور الإخشيدي ويرفع من فاتك الإخشيدي، يقول هذا عنده كرامة. إيش قال؟ لا يدرك المجد، المجد مفعول به مقدم، إلا سيد، سيد فاعل، سيد تريد أن تكون سيدا تستحق صفة السيد، فطن ذكي تعرف كيف تدير الدولة. القضية ليست بالترهيب كما يفعل كثير من حكام هذا اليوم، وكما كان يفعل كافور الإخشيدي في الزمن قبل 1000 عام. قال القضية ليست بالترهيب ولا بالسجن ولا بالظلم ولا بالحكم أو الضرب بالسيف أو التهديد بأي بسلطة، لا، سيد فطن ذكي يستطيع أن يستميل حتى قلوب معارضيه، لأنه يستخدم السيف في موضع السيف والندى في موضع الندى، ليس دائما السيف في كل المواضع. لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، يعني فعال لما يشق على السادات. السادات جمع سادة، والسادة جمع سيد، فالسادات جمع الجمع. فيقول إن هذا السيد يقوم بشيء يشق على السادات الآخرين أن يقوموا به. لما يشق على السادات فعاله. طبعا في قصة حدثت مع شاعر موريتاني معروف، توقع هو يعني هذه القصة حدثت معه في سبعينيات القرن الماضي. التقى في المطار بأحد الذين يعرفونه، شاعر اسمه محمد الحافظ ولد أحمد، كان التقى ربما مع شاعر آخر في المطار في عام 79. فقال له طبعا كان معروف محمد الحافظ هذا ولد أحمد كان معروفا بعشقه للمتنبي. يقول لك المتنبي قال كل شيء خلاص ما أي شيء تجده عند المتنبي. في 79 أي بعد معاهدة كامب ديفيد حدثت في 78 التقى شاعر في إحدى المطارات فقل له أنت تقول أن المتنبي يعني ضم شعره كل شيء وأنه إذا أردت أن تبحث عن أمر ما أو قضية ما حتى لو كانت سياسية ستجدها في شعره. قالوا نعم. قالوا طيب السادات أنور السادات محمد أنور السادات الذي وقع الصلح مع اليهود في 78 قبل عام أو قبل أقل من عام ماذا قال فيه المتنبي؟ قال له هذا البيت لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعله. قال له هذا صلح بمعنى البيت يعني إذا طبقته على السادات على محمد أنور السادات الرئيس المصري فسيصبح معنى البيت أنه هو أراد الصلح حتى يعني يدرك المجد فإنه لن يدركه. ليش؟ لأنه يشق على السادات أن يقوم به ما يقوم به السيد الفطن فليس سيدا ولا فطنا فيشق عليه فعل ذلك فلن تنجح هذا الصلح. هذا من يعني طرائف هذا الشعر. من طرائف أيضا أنه كان في موريتانيا ذات يوم وبعدين اتصلوا به ناس من السعودية وهذا حكي أيضا ربما في الثمانينات من القرن المنصرم أو قبل ذلك فقالوا له نبشرك فبما تبشرون؟ قال في شاب هنا في عندنا في مكة يريد أن يقوم بعمرة عن المتنبي. فشو رد عليهم؟ قال لهم وفر على نفسك الراحة المتنبي في الجنة إن شاء الله. فقالوا كيف هل أنت يعني كيف تجزم بأنه في الجنة؟ قال طبعا أنا أجزم أنه في الجنة لأنه هو الذي يقول تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكمة ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة ولا واجدا إلا لمكرمة طعمة. فالذي لا يعظم إلا خالقه يفترض أن يكون في الجنة. وقال وهو الذي يقول ألا إنما كانت وفاة محمد دليلا على أن ليس لله غالب. فالذي يقول أن الله غالب على كل أمر فهذا في الجنة يعني. ففيش داعي أنك تقوم عن العمر. وفر على نفسك الراحة ووفر نقود العمرة على نفسك. وبعضهم وهو روى يعني أنا سمعتها منه في تسجيل فيديو طبعا قال انه واحد كان في العناية المركزة يعني يشفي على الموت فقالوا له فلان في العناية المركزة يعني معقول المتنبي حتى قال عن ذلك؟ قالوا قولوا له حتى يشفى ان شاء الله يشفى بقول المتنبي يعني يتداوى بقول المتنبي. قالوا له كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكون امانيا. طيب إذا ثم قال في البيت العاشر لا وارث جهلت يمناه ما وهبت ولا كسوب بغير السيف سأله. قال يدرك المجد سيد فطن وليس هذا في البيت التاسع وليس مثل الذي ورث المجد عن آبائه. طبعا قال لك جهلت يمناه ما وهبت يعني ما وهبت أو ما وهبت يعني ما أخذت من أسلافها يعني هو بده يقول إنه كافور أتاه الملك بعد أن ورثه من محمد بن طغج الإخشيد أو الإخشيدي فهو يعني سيضيعه لأنه هذه حقيقة بالمناسبة مش على كافور أنه أنت الرجل الذي يموت غنيا ويترك لورثة مالا كثيرا لم يتعبوا فيه فإنه في الأعم الأغلب سوف يعني يبذرونه وسوف يتلفون ماله لأنه ما يشعرون بأنه له قيمة لأنه لم يتعبوا فيه. فقال لك هذا كفر أيضا لم يتعب في الملك أتاه على طبق من ذهب يعني طبعا المتنبي خالف هذه الفكرة كثيرا عندما كان يمدحه من قبل. فقال لا وارث جاهلت يمناه ما وهبت ولا كسوب بغير السيف سأل ولا يكسب بالشحدة إنما يكسب بالسيف مثل مين؟ مثل فاتك أي أنه يكسب المجد والسلطة يسأل السيف أن يعطيه هذا المجد والسلطة أي بالقتال أي بالمجالدة وبالمجاهدة وبالمقاتلة وبالشجاعة وبالمواجهة ولا كسوب أي يكسب صيغة مبالغة ولا كسوب بغير السيف سأل. دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذا القصيدة نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 87 بعد 103 فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.